بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، انتهينا في اللقاء الماضي بفضل الله جل وعلا من الكلام على أقسام العرب، وقفنا عند قوله باب علامات الرفع. تفضل. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب علامات الرفع. ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون، فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فشرنا كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وفيصل، وارفع بواو خمسة مكسوكة أبوك ذو ما بيك، وهكذا لما تحقيق بعد فيك فرقنا بنحيك في الأيديك، وارفع بنون يفعل يفعل وتفعل يأكل، وتفعل نواف الاستعمال تعرف بخمسة الأفعال. قال: ضم وواو الألف والنون علامة الرفع لها تكون. ضم معرب جبر، ضم مبتدأ. طيب، ضم هذه نكرة أو معرفة؟ طيب، ما اسم هل يجب من يعني النكرة إن كانت إن وجد فيها مساوية؟ نعم، يجوز أن نبدأ بالنكرة. نعم، كما قال الملك: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النميرة. صح. فلو وجد، لو كانت النكرة مفيدة فحينئذ يسوي أن نبدأ بها. طب هنا ما الذي أفاد؟ يعني ضم النكرة، فما الذي أفاد حتى نبدأ بها؟ هو يعطف عليه، أنها عطف عليه، يعني نقول نوعت. صح. فالنكرة إذا نوعت جاز أن نبدأ بها، وهذا تجدونه كثيرا في المتون لا سيما في المنظومات. واضح؟ نعم. هل من شرط أيضا يعني أن يعطف عليه المعرفة؟ لا، ليس شرطا، يكفي. نعم. مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة، وواو معطوف على المرفوع مرفوع علامة رفعه الضمة، ألف كذلك والنون كذلك علامة الرفع بها تكون. أين الخبر؟ يعني كيف الأخبار؟ هل أتي بإعرابي كل الكلمة ثم بعد ذلك؟ المعطوفات خلاص، واضح. ضم، أنت قلت مبتدأ. لأنه نكرة سوغ الابتداء بها أنها نوعت. صح. طيب، طب لماذا لا نبدأ بالنكرة ابتداء؟ تتذكرون أو لا؟ يعني لماذا لا نبدأ بالنكرة؟ ما المانع أن نقول رجل واقف؟ ما المانع؟ كما نقول زيد واقف. يعني ما المانع من هذا؟ لماذا لا يجوز؟ لأن من شروط الابتداء أن تكون. لأن النكرة مجهولة. صح؟ والحكم على المجهول لا يفيد، فأنت تحتاج إلى أن تكشف حقيقة المجهول، فتأتي بما لا يفيد. تقول رجل واقف، ما استفدنا شيئا، ما استفدنا شيئا، بخلاف ما لو قلت زيد واقف. فأنت الآن حكمت على معرفة، فالنكرة لأنها مجهولة، فلو جئت بوصف لها فهذا لا يرفع الجهالة، لا يرفع الجهالة، وإنما الأصل في في الحكم أن يكون على معرفة. فإذا نوعت النكرة أو خصصت أو أضيفت فحينئذ يضيع تضيع هذه الجهل أو تقل، فيمكن حينئذ أن نبدأ بها. كما لو قلت رجل في الدار واقف، فلما قلت في الدار هذا جر ومجرور، فدل حينئذ على شيء من التخصيص أو لا، فرفع شيئا من الجهالة، فجاز أن نبدأ بها. على أن في البيت إعراب أحسن، على أن في البيت إعراب أحسن، وهو أن يقال أن ضمن الخبر وعلامة هو المبتدأ، يعني علامة الرفع هي ضم وواو ألف ونون. لماذا؟ لأن المبتدأ إذا كان عاما فإنه حينئذ يدخل فيه أفراد الخبر. تقول علامات الرفع ضمة والواو والألف والنون، فالعلامات هي نفسها الضمة والواو والألف والنون، صح؟ بخلاف ما لو قلت الضمة المبتدأ ويعطف عليها الواو ويعطف عليها الألف ويعطف عليها النون، فتظل تعطف وأنت لا تعرف شيئا عن الخبر، بخلاف ما لو قلت علامات فأنت تتصور أفراد المبتدأ. فهمتم؟ فالعموم فيه فائدة أكثر مما لو جئت بنكرة ثم بعد ذلك نوعتها، ستستفيد منها لكن إفادتها ضعيفة، إفادتها ضعيفة. على كل باختصار هذا التركيب لو وجدتموه، يعني مثلا لو قلنا واجب ومندوب ومستحب ومباح حكم الحكم الشرعي، لك في هذه الصورة احفظوها هكذا بهذه الطريقة، يعني لو وجد في أي متن من المتون أو في أي كلام من الكلم من كلام أشراح، لو وجدت هذه الطريقة لك فيها إعرابان، أن تجعل الأفراد هي الخبر، وهذا هو الأحسن. فتقول واجب، ومن أنت بدأت بواجب ونوعته فهذه مسوغات النكرة، لكن الأحسن أن تجعله خبرا، فتقول واجب ومندوب ومكروه ومحرم ومباح الحكم الشرعي، فهذه خبر والحكم هو المبتدأ. لماذا؟ لأنه معرفة، هذا أولا. الأمر الثاني لأن فيه عموما، واضح؟ فلأنه معرفة وفيه عموم كان الأحسن أن نجعله هو المبتدأ، لأن هذه من صفات الابتداء. فهمتم؟ ومن صفات الخبر أنه يأتي نكرة، وأنه يأتي مفردا ويعطف عليه، فحينئذ تتفق القواعد أو لا؟ طيب، ولو قلت هو نكرة وسوغ الابتداء بها كذا وكذا وكذا بحسب المقام، فكذلك هذا صحيح. فمن حيث الصناعة العربية كلاهما صحيح، فقوله ضم هذا خبر مقدم، فهمتم؟ وواو ضم وواو ألف، ألف هذه معطوفة لكن ترك حرف العطف، لماذا؟ لضيق النظر. ضم وواو ألف والنون هذا خبر مقدم، ضم وما عطف عليه خبر مقدم. طيب، علامة الرفع علامة مبتدأ ومؤخر، واضح؟ وهو مضاف، فالرفع مضاف إليه. ابتدائي ضم معلق بها ضم بها بتكون علامة. لو قلنا ضم المبتدأ والباقي معطوف عليه، علامة ليس هو الخبر، وإنما علامة مبتدأ ثاني، ضم علامة الرفع بها تكون الجملة من تكون واسمها وخبرها الذي هو متعلق جر والمجرور، الجملة كلها خبر المبتدأ الثاني الذي هو علامة، والمبتدأ الثاني مع خبره هي خبر المبتدأ الأول. هذا على القول بأن ضم مبتدأ. واضح؟ سهل هذه؟ طيب لو قلنا ضم خبر وما عطف عليه، فعلامة المبتدأ مؤخر، فالسياق أو ترتيب الكلام علامة الرفع تكون رف ضم وواو ألف ون، وبها متعلق بتكون. علامة هذا إذا قلنا بأن ضم وواو وما عطف عليه خبر مبتدأ مؤخر. نعم. بها هنا جار ومجرور متعلق بتكون. نعم. والهاء يعود على العلامة أو علامة الرفع بها. بها يعود على متى؟ نحن نتكلم عن متى؟ يعني ما الذي يرفع به الضم أو يكون علامة للرفع؟ بها يعود على الأربع، صح؟ لكن شغلنا هذا لا يضر، بأن إذا قلنا أن الضم هذا خبر والضمير الذي يأتي بعده يعني هو خبر مؤخر، كان حقه خبر مقدم كان حقه التأخير، فكأن السياق علامة الرفع ضم وواو ألف أو علامة الرفع تكون بالضم. نعم بالضم، لكن هو الأصل أن يكون بالضم كما بينا في ألقاب البناء هي الضم والفتح والكسر والسكون، هذه ألقاب البناء، هذه على طريقة البصريين يفرقون بين ألقاب البناء وبين أنواع الإعراب، وهو كذلك يفرق، لكنه لضيق النظم قال ضم يعني ضم. فبها هذه تعود على الأربعة، فكأن السياق أو ترتيب الكلام علامة الرفع أو علامات الرفع الضمة والواو والألف والنون، الرفع يكون بهذه الأرض، لكنه قدم وأخر لماذا؟ لضيق النظر. واسمها لا ما أعربنا اسمها، اسمها يعود على ماذا؟ أحسنت. والخبر وخبرها وخبرها نعم وخبرها محذوف. خبرها محذوف. تقديره خبرها محذوف الذي هو كائن الذي يتعلق به الجر والمجرور. نعم. طب يمكن أن نقول تكون الاسم اسم تكون يعود على العلامة، يعني العلامات العلامات الأربع. نعم. ثم الفاء الفاء أي فاء؟ فارفع. فاء لا ليس فاء هذه الفاء تسمى فاء الفصيحة، يعني كأنه يقول إذا عرفت أن علامات الضم أربع وأردت أن تعرف ما لكل واحد من هذه الأربع فأقول لك ارفع بضم مفرد الأسماء. نعم فعل أمر، وفعل الأمر يكون مبنيا أو معربا. نعم يكون مبنيا على السكون. طيب ارفع ما يعرب بضم، نحن إذا قلنا فعل لا بد له من أين فاعل فرفع. مستتر ماذا وجوبا أو جوازا؟ نحن قلنا مع فعل الأمر يكون مستترا وجوبا. فارفع أنت تقديره أنت وجوبا، بضم ما يعرب بضم ضم اسم مجرور في محل جر. لا اسم مجرور بالباء، بالباء صح، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. نعم طيب وبأي شيء يتعلق الجر والمجرور؟ يتعلق إما بيرفع إما بقوله فارفع أو بمحذوف حال، محذوف حال من فاعل فارفع. فارفع أنت حالة كونك رافعا بضم، أو متعلق بمحذوف حال من المفعول به فارفع، أو من المفعول المطلق فارفع رفعا حالة كونه بضم. على كل هذا يأتيكم فيما بعد إن شاء الله، لكن أعلقه بارفع على الظاهر يعني كما هو الظاهر، تقول فارفع بضم، فبضم هذا متعلق بارفع. نعم فكأن المعنى فارفع مفرد الأسماء حالة كون، حالة كون رفع بضم، أو حالة كونك رافعا بضم. ما الفرق بين حالة كون الرفع وبين حالة كونك رافعا؟ لو قلنا رافعا فالحال منك أنت، يعني أنت الذي ترفع بالضم، ولو قلنا حالة كون الرفع بضم واضح يبقى نفس الرفع، فحينئذ يكون حالا إما أن يكون حالا من الفاعل أو حالا من المفعول به صح، أو من المفعول المطلق، يصح هذا ويصح ذاك، أو من المفعول به حالة، يعني فارفع مفرد الأسماء الذي هو المفعول، أين مفعول رفع؟ مفرد، فالمعنى فارفع مفرد الأسماء حالة كونه يعني المفرد مرفوعا أو حالة كونه بضم، واضح؟ Thank you. نعم هو للتشبيه، لكن هنا في هذا المعنى للتمثيل. كجاء الكاف ها هنا، إما أن نقول حرف أو نقول اسم بمعنى مثل، فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء، يعني مثل قولك جاء زيد، أو كجاء إما أن نقول الكاف اسمية وهي خبر لمبتدأ محذوف تقديره وذلك مثل جاء زيد صاحب العلاء، هذا وجه. والوجه الثاني أن تكون حرفا، وجاء زيد هذا قصد لفظه، لأن الكاف إن كانت حرفية فالحرف لا يدخل على الفعل، صح؟ الكاف حرف جر لا يدخل إلا على الأسماء، وجاء هذا فعل، صح؟ فنقول هناك محذوف كقولك، فالكاف دخلت على قول محذوف كقولك جاء زيد صاحب العهد، ففيها هذان الوجهان. طيب دعنا من الوجه الأول الذي ذكرته بأنها بمعنى مثل، هذا سيأتينا في ألفية ابن مالك، يعني قد تكون الكاف اسمية وليست حرفية، لكن نكتفي بالحرفية. على هذا الوجه كيف نعرب؟ نقول كجاء الكاف حرف جر والاسم المجرور محذوف تقديره قولك، تقديره قولك، والجر والمجرور أين مبتدأه؟ نقول محذوف تقديره وذلك. يبقى نقول الجار والمجرور المحذوف متعلق بمحذوف الخبر لمبتدأ محذوف تقديره وذلك، وهذا السياق دائما تعرب هذا الإعراب، السياق دائما تعربه هذا الإعراب في أي تركيب، كما نقول مثلا الكلام كله اسم وفعل وحرف، فالاسم كمحمد، فنقول فالاسم كمحمد. لو أردنا أن نقول أن الكاف يكون داخلا على محمد فماذا نفعل؟ نقول كمحمد، لكن أنا أريد أن أمثل المرفوع قلت كمحمد، فأين المجرور؟ إما أن نقول محذوف أو محمد قصد لفظه فهو مجرور محلا بحسب السياق. أنت تريد أن تمثل المرفوع أو أن تريد أن تمثل بالاسم فقط؟ لو أردت أن تمثل بالاسم فقط فيجوز أن تقول كمحمد، لأن محمد المجرور يصدق عليه أنه اسم، لكن لو أردت أن تمثل المرفوع فتقول كمحمد، فمحمد هذا يكون حينئذ إما أن نقول مجرور محلا ومرفوع لفظا لأنه قصد لفظه فهو مجرور، لكنه مرفوع لماذا؟ لأنه جعل هذه الصورة كأنه محكي، كأنه محكي عن الاسم عن الاسم المرفوع، أو نقول المجرور محذوف وهو القول كقولك محمد، لكن لو قلت كمحمد لا يجوز أن يكون هناك قول محذوف لأنك حينئذ أعملت حرف الجر في الاسم، فهمتم؟ هذا يعني هذه طبقوها بعد ذلك على جميع فيكم من هذه الصور. نعم كجاء، نعم بعد ذلك محمد، وإلا قلت مثلا كجاء زيد صاحب العلاء، يعني كقولك فزيد صاحب العلاء، هذا كله مقول القول. هناك خلاف، منهم من يقول في محل النصب، منهم من يقول في محل نصب مفعول مطلق، لكن الجمهور على هذا. أنا إلا بقول قول أكون في محل. لو قلنا هي لو قلنا قول ما فيه تكون الجملة مفهوم القول. الجملة تكون، لكن إعراب الجمل سيأتينا في مستوى أوسع. لا يعني لو أردنا نعرف الجمل سنقف مع كل جملة. كان أنا أمرها حتى لا يصعب عليك، حتى لا تتداخل مسائل الإعراب. فجاء أي صح. زيد صاحب العلم. نعم. لا لكن نعم. طيب بيت الجيلي أصلاً. على قوله وارفع. أحسن. وجوبا لابد أن تقول وجوبا أو جوازا حتى تعرف هذه المواضع وتعتاد عليها، بعد ذلك لو تركته لا بأس. جار ومجرور يتعلق بالفعل يرفع. ما نحن قلنا لو قلنا يتعلق برفع فارفع به، الضمير في به يعود على متأخر، فمن باب التيسير، باب التيسير لو قلت متعلق برفع في هذا المقام لا أخطئك، واضح؟ لكن الأتقن والأضبط أن يقال فارفع الجمع المكسرة حالة كون الرفع به، فحينئذ يتعلق أيضا بمحذوف حال أو بالمفعول به أو من المفعول به، هل من المفعول به أو من الفعل على ما بينه في الرفع الأول. أو نقول فرفع به الضمير في به أو على الضم، فحينئذ لا يعود على المفعول وإنما يعود على الضم، فيجوز هنا أن يتعلق برفع. هذه الباء إما أن نقول للتصوير فارفع به، فنقول الباء هنا للتصوير يعني فارفع رفعا مصورا بكذا بضم، واضح؟ فارفع رفعا مصورا بضم، وهنا وارفع به الجمع المكسر وما، يعني فارفع أو وارفع به أي بالضم، أي رفعا مصورا بالضم كذلك الجمع المكسر وما، يعني ما سبق في قولنا فارفع هو نفسه هنا، لكن هنا يمكن أن نقول يا الله أضم لأنه سبق ذكره. على كل من باب التيسير قل هو متعلق بالرفع. المكسرة أنت ما قلت يا رب، ما قلت يا رب، أو قلت نعم أحسن نعت أو صفة للجمع. نعم نعم على نصب ماذا؟ معقول على منصوب الذي هو الجمع. أولي أولي المفعول. نعم. في الماضي للمفعول محل له من الإعراب. نائب الفاعل. أحسنت. ضمير مستتر تقديره هو. هو يعود على الماء وما جمع من مؤنث فسلم جمع أي ضمير والذي جمع هو هو يعود على ماذا؟ يعود على ما؟ أحسنت أحسنت. ما هذه نفسرها بماذا؟ بالمجموع ما الموصول مع الصلة يؤول بمشتق فيكون التركيب واجمع وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث كسلم يعني وارفع به الجمع المكسر والمجموع جمع مؤنث سالم والمجموع فحينئذ نقول الموصول مع جملة الصلة يؤول بمشتق يعني باسم فاعل أو باسم مفعول يبقى والمجموع يبقى الضمير إذن الضمير المستتر وما جمع هو أو وما جمع وما جمع تؤول بمجموع. نعم الجر والمجرور يتعلق قوله جمع نعم. نعم طيب وما الذي يخطئ يعني انت قلتها الفاظ اين المعطوف عليه جمع فسلم معطوف على جمع جابر كذا كذا المضارع الذي لم يتصل كذا خبر المضارع أحسنت طيب والإشارة إلى أي شيء يشار بذا هو أنت قلت خبر مقدم اختصرت الإعراب لكن نريد أن نفصل في أول الأمر كذا هذا جر ومجرور الكاف حرف جر وذا اسم إشارة مبني هو في وهو مجرور بماذا بالكاف صح فالجر والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم المضارع كائن كذا الإشارة يشار بها لماذا؟ لأي شيء يشار؟ للرفع صح؟ لقوله ارفع كذا يعني مثل الرفع المتقدم المضارع الذي لم يتصل صح؟ من الأهمية بمكان وهذا يعني لن تفهموا القرآن ولا السنة ولا كلام أهل العلم ولا كلام أرباب الفنون وأصحاب المتون إلا إذا عرفتم الضمائر على أي شيء تعود والإشارة بأي شيء يشار إليه يعني إذا وجدت اسم إشارة لابد أن تعرف إلى أي شيء يشير أو يشار به أو يشار إليه فمعرفة الضمائر وأسماء الإشارة أو أسماء الإشارة والمعرفة إلى أي شيء تعود هذه المعرفة والنكر لو أتقنتم هذه لم أتقنتم الكلام كله لأن الكلام كله يدور حول هذا فالذي لا يعرف الضمائر يصعب عليه فهم القرآن سنجعل لنا محاضرة إن شاء الله فقط في الضمائر هذه ستفتح لكم كثيرا من الأبواب بعد أن ننتهي إن شاء الله من الأجرمية من الإعراب أو لو أردتم أثناء الشرح كما تريدون يعني نأخذ محاضرة كاملة عن الضمائر وأنواع الضمائر هذه لا بد من فهمها أن الضمائر ما يقرب من ثلث أقل من ثلث القرآن لكن يتوقف على فهمها فهم كثير من يعني هذا لو قلت لك مثلا قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم ادخلوا هناك صعوبة في تدخل الضمائر قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم ادخلوا هناك صعوبة لكن لو عرفتم الضمائر تجدون الآن سهلة جدا هذا مثال يعني لكن الأمثلة كثيرة جدا وهذا يوقع المفسرين في إشكالات حتى في بعض المواضع المفسرون يختلفون بسبب فهم بعض المواضع كل منهما يفهم بطريقة مختلفة لاختلاف التقدير أو اختلاف عود الضمير، فيحصل الاختلاف. فهذا من أهم ما يكون في علم معرفة الضمائر، هذا لا بد من فهمه فهما جيدا. نعم، فذا يشار به إلى الضفر. نعم، أحسن المضارع، أحسن البدل مؤخر مفعل وعلى طبيعي الضم الذي اسم الموصول من هي المعرفة في محل رفع، في محل رفع، محل رفع ماذا؟ نعم أحسن لم حذف جزمي ونفي وقلب. نعم، لم يتصل مضارع مجزوم علامة جسمه الفتح السكون السكون نعم شيء فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الفتح على آخره. أريدك إذا قلت فاعل قل فاعل يتصل، فاعل كذا، فاعل هذا مهم لأنه يعني ينفعك وأنت تشرح كثيرا. به به لحمه متعلق به يتصل نعم والهاء يعود على اسم الموصول يعود على ماذا؟ شيء لم يتصل نعم الذي والذي يفسر ماذا؟ حسنت. كذي وكاسد. نعم. هنا جاء كاف هنا حرف التمثيل عندما حل من الأعراب يحتوي. أين المجرور؟ المجرور محذوف. تقديره؟ تقديره قولك. تقديره قولك. ويعرف الجر والمجرور؟ نعم، نعم، جر مجرور متعلق بماذا؟ بمبتدأ محذوف بمحذوف الخبر لمبتدأ محذوف بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف تقديره وذلك كائن كذا. نعم، هذا إذا جعلنا كاف حرفية بمعنى أنها حرف تشبيه أو تمثيل، فإذا جعلناها اسما بمعنى مثل فتكون هي الخبر، فالكاف نفسها تكون هي الخبر. وذلك مثل قولك يهتدي وكيصل، ومثل قولك يصل. فلك في هذان الإعرابات إما أن تقول الكاف حرفية أو اسمية. طيب إن كانت حرفية فلك في مدخولها إعرابان، أن تقول المجرور بها هو ما ذكر بعدها لكنه قصد لفظ كيهتدي، يعني يهتدي هذا مجرور محلا، واضح؟ طيب ولك أن تقول المجرور محذوف تقديره قولك، تقديره قولك، والجر والمجرور الذي هو الكاف وحرف والاسم المجرور متعلق بخبر محذوف تقديره كائن، لمبتدأ محذوف تقديره هو ذلك. هذا تحفظوه مرة واحدة وبعد ذلك تطبقونه في جميع ما كان على هذه الصورة يكون الإعراب واحدة. هذا لو كانت الكاف حرفية ففيها هذان الإعرابان، أن يكون الكاف حرف جر. طيب أين المجرور؟ إما أن يكون المذكور بعدها لكنه مجرور محلا، لو كان مجرورا لفظا فالكلام منتهي، لو قلت كمحمد فنقول محمد هو المجرور. طيب لكن لو قلت كمحمد كيهتدي كيصل، طيب هو الآن هل هذا المذكور هو المجرور نقول نعم مجرور محلا، مجرور محلا، هذا وجه. الوجه الثاني أن يكون المجرور محذوفا تقديره قولك، والمبتدأ محذوف كذلك تقديره وذلك. لو جعلناها اسمية بمعنى مثل، فالمبتدأ محذوف في جميع الحالات الثلاث، واضح؟ طب والخبر هو الكاف التي هي بمعنى مثل، يعني وذلك مثل، وخبر هذا مضاف، والمضاف إليه محذوف تقديره قولك، يعني وذلك مثل قولك يهتدي ومثل قولك يصل. صعبة؟ أذكر جميع الأوجه التي أخبرت. نعم، حبذا لو ذكرتها حتى بعد ذلك يعني تكون أتقنتها. إما أن نقول إما أن نقول قل كذا، إما أن نقول الكاف اسمية أو حرفية، إن كانت حرف جر المجرور كذا وكذا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نقول يصل على مجرور المحل. الجملة كلها مجرورة المحل. كما نقول نطقت بلا إله إلا الله. كما نقول نطقت بلا إله أو تكلمت بلا إله إلا الله. أنا قصدت بلا إله إلا الله. الجملة كلها، فهذه قصد لفظها أو هي محكية. نقول محكية. فأنت حكيت الآن جملة التي هي يهتدي، جملة يهتدي أو جملة يصل، صح؟ الجملة كلها في محل جر لأنه قصد أو هي كلها حكيت. قلنا بأنها نعم. إذا كان اسما، إذا كانت اسمية، إذا كانت اسمية فنقول كاف هنا خبر. أحسنت. والمبتدأ في الأحوال الثلاث، في الأحوال الثلاث الحالة الأولى نقول مبتدأ محذوف، نعم، والخبر محذوف. أحسنت. وذلك كائن. أحسنت. نعم. و يصل هنا يبقى هي نفسها الخبر، وذلك مثل قولك يهتدي ومثل قولك يصل. لا نحتاج الى ان نقدر، لا نحتاج، لان الكاف هي نفسها الخبر. اذا قلنا انه حرف، اذا قلنا انه نحتاج فلا بد من تقدير الخبر. نعم. اذا تقدير كائن هذا في الافتراض ان هذا حرف. انها حرف. نعم خلاص سهل ان شاء الله. نعم. مبني على السكون تقديره وجوده. فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لا محل له من الواو. اسم المجرور وعلامة جره الكسر مضارع لكن. اسم المجرور متعلق. أحسنت. بالفاء. مفعول به وعلامة نصبه وعلامة نصبه الفتح أمسك أخوك مرفوع. أخوك منصوب. نعم منصوب. لأنه بدل من خمس. الخمسة هي أخوك وأبوك وحموك وفوك وذو مال، وارفع بواو خمسة. أخوك، أو في بعض النسخ أبوك، أخوك ذو مال حموك فوك. فهذه الخمسة هي بدل من، يعني كل واحد منها بدل من قوله خمس، يسمى بدلا، يسمى بدل مفصل من مجمل. كما نقول رأيت خمسة محمدا وبكرا وخالدا وعمرا وزيدا. فالأول بدل، والآخرون معطوفون عليه. فهمتم؟ فنقول وارفع وارفع بواو خمسة أبوك. الأصل أن يقول أباك. الأصل أن يقول وارفع بواو خمسة أباك أخاك ذي مال حماك فاك. لكنه لو قال هذا لا ينكسر ولا شيء، لا ينكسر. لكن المشهور أنها تحكم الرفع. يعني نقول الأسماء الخمسة اشتهرت حكايتها بالرفع، فهذه كلها نقول بدل منصوب، بدل منصوب لأنه معطوف على، لأنه له حكم المبدل منه، والمبدل منه الذي هو خمسة منصوب، صح؟ فالأصل أن تقول وارفع بواو خمسة أباك أو أخاك حماك ذي مال لو قلت أباك هي فيها نسختان، نسخة تقدم أباك ونسخة تقدم أبوك أو أخوك، فتأتي بها منصوبة بالألف. لو جئت بها منصوبة ضاع التمثيل أو لا؟ صح؟ فجاء بها مرفوعة للحكاية، فهي كلها منصوبة محلا. أو نقول وارفع بواو خمسة وأبوك خبر لمبتدأ محذوف، مثل وذلك مثل، أو أبوك وذلك أبوك، يبقى تقديره وذلك. كلاهما يعني يجوز أن تقول أبوك هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره وذلك، أو هو، وهو أو هي، أبوك ذو مال حموك فوك. ويستقيم الكلام هنا، لكن هي بدأ، كان الأصل أنها بدأ، لكن هو لم يعنيها منصوبة ضاع التمثيل. هو أراد أن يمثل المرفوع بالواو فجاء بها مرفوعة، فنقول هذه مرفوعة لفظا منصوبة محل، لأنها بدل مفصل من مجمل. الآن نحن أخذنا درس البدل في جملة، جملة إعرابية، هذه هي فائدة الإعراب. يتبقى نوع البدل، البدل ثلاثة أنواع ستأتي كنا أثناء الإعراب. هو نفسه بدل بعض من كل، لكن ابن أجر الروم قال بدل بعض من كل، بدل مفصل من مجمل. التفصيل يعني بعض من كل أعم، لكن مفصل من مجمل هو بعض، هو نوع من بعض من كل، لكن هو المعنى واحد. لكن لماذا أنا أقول بدل مفصل من مجمل؟ لأن هذا أدق. لكن على كل كلاهما واحد، يعني دعنا كما درسنا في الأجرومية أن بدل بعض من كل. طيب البعض، الكل الخمسة بعضها كل واحد من هذه الأسماء، صح؟ بعضا من الكل، كل واحد منها بعض، كل واحد من الخمسة بعض، فمجموع الخمسة يكون هو هو البدل. لكن ولذلك الأدق أن يقال مفصل، أنت ذكرت الخمسة مجملة ثم فصلتها تفصيلا بعد ذلك. ففي هذا إما نقول بدل منصوب محلا ومرفوع لفظا، أو نقول أبوك أو أخوك بحسب النسخة، هذا خبر مبتدأ محذوف تقديره وهي أبوك ذو مال، حموك أخوك ذو مال، حموك فوك. كلها مرفوعة بالواو وكلها معطوفة على الأول. آه لكن هو ترك حرف العطف كما قلنا لضرورة النصب. أبوك ذو يعني أبوك ذو مال وحموك وفوك. أصفا بيت الذي يلي. نعم وهكذا. نعم وهل ها فقط حرف تنبيه وذا والكاف خطاب ها حرف تنبيه والكاف يعد بها وها هذه ليست حرف هذه ليست جر ليست حرف الجر وإنما هكذا الكاف كما سبق معنا لكن نسيتم نحن قلنا اسم الإشارة إما أن يشار لبعيد وإما أن يشار لقريب إذا أشرنا لبعيد فنأتي بالكاف وإذا أشرنا لقريب نأتي بالكاف فنقول ذا وها كذا أو نقول أو نقول مثلا كما في هنا كما في قولنا هنا وهناك فهناك الكاف يشار بها إلى بعيد فالكاف نقول الكاف يشار بها إلى بعيد فهناك مرتبات إلى ثلاثة له هذا عند جماهير النحاة ابن مالك عنده ثلاث عنده ثلاث مرتب في الإشارة لكن على الآن من قول ابن مالك فنقول إذا أشرت إلى بعيد تأتي بماذا؟ فها حرف تنبيه ليس من أصل اسم الإشارة اسم الإشارة نفسه ك ذا البيت الذي سبقه سمع اسمنا والذي سبقه كذا المضارع طيب ماذا قلنا في عرب كذا هل تجر مجرور؟ نعم يعني كاف هنا حرف ايوه هنا حرف مثل ذا المضارع مثل او نحو قولك الكاف هنا نعم حرف جر اما هنا هكذا وهكذا هذا اسمه اشاره واضح؟ هكذا يشار ب نعم زي يشار به إلى أنت لن عرفت الفرق بين كذا وهكذا الفرق أن الكاف هنا حرف جر دخل على اسم مجرور فنقول كذا بخلاف ما توسطت الكاف بين حرف التنبيه واسم الإشارة، فدل هنا على أن الكاف يشار بها إلى بعيد. وهكذا يعني مثل المشار إليه الأول الذي هو الرفع فرفع، مثل المرفوع المرفوع، ومثل الرفع السابق الجمع الصحيح. فهمت؟ فالمشار إليه بعيد. أول ما أول فرفع ذكر في البيت الأول، ارفع بضم مفرد الأسماء إلى أول إلى أول. نعم. الجمع أو الجمع على النصب، على وجه النصب ما يعربه مفعول به. نعم صح. وهكذا. نعم. طيب انت قلت الجمع مفعول به، اين فاعله؟ لا فاعله نعم. فنقول الجمع مفعول به مقدم، وهكذا الجمع الصحيحة فاعله يعني التقدير، وهكذا مثل الرفع المتقدم فاعرف الجمع الصحيح. عفوا الإشارة تعود إلى ما رفع بالواو، لا إلى إلى إلى إلى قوله ورفع بواو. الجمع الصحيح يرفع بماذا؟ بالواو صح؟ نعم. مفعول به مقدم لفعل فرفع، لفعل فاعرف، فاعرف أو يمكن أن نقول وارفع بواو، وارفع بواو خمسة، وارفع بواو الجمع الصحيح. يبقى المفعول به يبقى الجمع الصحيح، يمكن أن نقول كما قال هو وارفع بواو خمسة. خمسة هذا قلنا في عربه مفعول لارفع صح، فيمكن أن نقول وهكذا الجمع، فالجمع فعله فرفع الأول، لكن السياق لا يساعده على هذا، يعني المعنى يساعده لكن الصناعة النحوية لا يجوز أن نجعل الجمع مفعول فرفع، كما نقول وهكذا الجمع الصحيح فاعرف، يعني وهكذا مثل السابق فاعرف الجمع الصحيح، يعني بمعنى أنه يعود على المرفوع بالواو. ويمكن أن نأتي به مرفوعا فنقول وهكذا الجمع الصحيح، الجمع مبتدأ والصحيح له، فاعرف الجملة كلها خبر المبتدأ. نعم. في نفي رفع مبتدا وهو نكر. لا رفع نكر سوغ الابتداء به او بها واضافته ورفع الذي ما اسم الموصول بمعنى الذي ورفع الذي سليته رفع مبتدا وهو مضاف. إذن ما اسم نعم أحسنت على الفتحة سني سني سني مبني على سكون لاتصاله لاتصاله بتاء الفاعل وتاء الفاعل ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل تاء الفاعل هذا على قول الكوفيين لكن انا سبق لساني وقلت فاعل ماض مبني على الفتح صح وانا اتكلم هذا قول البصري لكن الفتح عنده مقدر لكن على كل دعنا منه نقول مبني على السكون. طيب مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر وفاعل عفوا تاء الفاعل ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل بالالف سنيته اول اين خبر رفع لا ثنيته هذه جملة الصلة فجملة الصلة كمساكين لا محل لها من هذا ونفس الجملة لا يكون لها محل يعني إن كانت لا محل لها فلا يجوز أن يكون ليس لها محل ولها محل في نفس الوقت هذا لا يمكن ثنيته الجملة لا محل لها من العرب لأنها صلة الموصول ورفع الذي ثنيته بالألف نحن قلنا الموصول مع صلته يؤول بماذا؟ بمشتق فيكون المعنى ورفع المثنى كائنا بالالف فالخبر متعلق بالجر والمجرور فهذا الجر مجرور متعلق بالمحذوف بالخبر ورفع الذي ثنيته كائنا بالالف صح الخبر نعم الخبر رفع كائن الذي تعلق به جر المجرور واضح ماذا هذه فائده ان تاتي بالكلام وان تفكر الالفاظ حتى تفهم السياق دائما اذا وجدت موصولا وجملة صلة فتؤوله بمشتق حتى تفهم الكلام إما باسم فاعل أو باسم مفعول بحسب السياق وارفع ما ثنيته بالألف وارفع سبق يا رب نعم فعل أمر نقول معطوف لا نقول معطوف متعلق بإرفع. أحسنت. جزاء بارك الله فيك. يا حرف النداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. قولوا أصل فلان. اللي بقى للترقيم. منادى مبني على الضم نعم محل الضم مقدر في محل نعم وتفعليه على المنصوب محلا. لا وفي الاستعمالي هذه جملة جديدة. نعم. الجر والمجرور يتعلق بماذا؟ أين المتكلم؟ الجر والمجرور تعرف، فالواو هذه داخلة على تعرف يعني، وتفعلين انتهى الكلام، وتعرف هذه الخمسة يعني، وتعرف فالفاعل تعرف يعود على ماذا؟ وتعرف هي يعني الأفعال الخمسة، صح؟ صح أو لا؟ وتعرف أي الأفعال الخمسة في الاستعمالي، وتعرف في الاستعمالي تسمى يعني بالخمسة الأفعال. تعرف فاعله يعود على الخمسة السابقة، وفعلوني يفعلاني تفعلون، لا تفعلاني تفعلين، تفعلون يا فلو، صح؟ وتفعلين هذه كم؟ خمسة. وهل هو ذكرها أو عدها أو سردها؟ سردها، أراد أن يبين لك أن هذه الخمسة تعرف عند النحاة بالأفعال الخمسة. قال وفي الاستعمال تعرف، هناك تقديم وتأخير، أصل الكلام وتعرف فاعل تعرف أو نائب فاعله لأنه مبني للمفعول، نائب فاعله مستتر تقديره هي، وتعرف هي يعني هذه الخمسة التي ذكرتها لك، التي ذكرتها لك تعرف عند النحاة أو في استعمال صناعة النحوية بالأفعال الخمس. أنتم عرفتم أصعب من هذا، الأمر سهل. فالاستعمال متعلق بتعرف، لكن هناك تقديم وتأخير. تعرف دي يعني هذه نائب الفاعل ليس محذوفا، هو دي في الاستعمال تعرف دي. نعم تعرف دي اسم اسم إشارة مبني. حال سكون في محل رفع نائب فاعل. لا مانع أن المبني يأتي في محل، هو في نفسه مبني ولا مانع أن يقع في محل، كما أقول رأيت هذا، هذا مفعول به، اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مفعول به، فدي اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، مررت بذي اسم إشارة مبني على السكون، مبني على السكون في محل الجر بحرف الجر، وهكذا. تعرف بذي أنا قلت محذوف، لكن ليس محذوفا، تعرف بذي أيوه تعرف ذي الإشارة إلى ماذا؟ إلى الأمثلة الخمسة التي ذكرها، تعرف عند النحاة بخمسة الأفعال يعني بالأفعال الخمس أو بالأمثلة الخمس. تأتينا في الألفية أنها سبعة. ثالث بخمسة جار ومجرور خمسة الأفعال اسم مجرور وعلامة جره الكسر وهو خمسة مضاف الأفعال مضاف إليه. نعم رفضي بخمسة الأفعال. بخمسة هذا متعلق بتعرف. نعم صعب. لو ظللتم على هذا إلى أن انتهيتم من النظم أتقنتم كثيرا من الإعراب. نعم نريد باب يعني التطبيق كما قلت لكم أهم من الصناعة النظرية. النظري مهم لكن التطبيق بعض الناس يقن التطبيق ولا يقن النظري. لو سألت يعني في الفعل لا يعرف لكن يعرف أن هذا فاعل. تجدونه في بعض الدكاترة لا يعرف النظري لكن يستطيع أن يشرح لأنه مارس. المهم أن تتقن. لكن نحن لا نقول بهذا إنما نقول تحفظ أولا ثم تطبق حتى تلم بالاثنين. صلى الله يبارك فيكم وأن يتقبل بكم منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.